الأخ يسأل عن الأخذ من اللحية بما تحت القبضة. أولا، كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة وقد ملأت ما بين منكبيه، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا، وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعند الأربعة من حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يفيد بأنه كان يأخذ من لحيته شيئا، لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك. فأخذ ما زاد على القبضة أقل أحواله الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك. وأما أخذ ما دون القبضة فهذا محرم، ولولا الخلاف الوارد عن الصحابة في الأمر الأول كان الأمر تبعا وكان الحكم واحدا، ولكن لا قائل به من الأوائل. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، والإعفاء الأصل فيه هو الإرخاء والتوفير. ومن ثم جاءت روايات ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى. وكل هذه الألفاظ تفيد أنك لا تأخذ من لحيتك شيئا أبدا. والدليل على هذا قوله جل وعلا: جزاء موفورا. ما معنى جزاء موفورا؟ يعني كاملا غير ناقص. الله يعطيك جزاء موفورا كاملا غير ناقص. فمع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، يعني معنى ذلك استبقوها على هيئتها ولا تأخذوا منها شيئا أبدا. وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين المهديين وعمل جميع الصحابة، فإنه لم يذكر عن صحابي قط أنه كان يأخذ ما دون القبضة، إنما جاء الكلام فيما زاد على القبضة.